ما أدري ماذا رأيكم في الحديث الضعيف المنجبر؟ إذا كان له طريقان إلا أن اللفظين أو الاثنين أحدهما عام والآخر خاص، أيهما يكون؟ الذي معناه أوسع وأشمل وأكثر يقوي الآخر الذي معناه أقل ولا عكس. يعني نقول العام أو المطلق هو الذي يقوي ما دونه والآخر الثاني، ولا نقوي يعني أحدهما بالآخر، يقوي أحدهما بالآخر. لا نقوي أحدهما بالآخر، لكن نقوي الذي هو أقل معنى ودلالة الآخر ولا عكس. شيخ، بالنسبة للحديث الحسن لغيره، هل يعني الحسن لغيره له، ولنقل مثلا حديث ضعيف منجبر له طريقان فصار حسنا لغيره، هل نقيد به المتواتر أو الصحيح المشهور أو الصحيح الحديث أو نحو ذلك؟ هذا هو الذي جرى الحديث في الأمس القريب في بيت الأخ أبو معاذ، حينما نقلنا كلام الحاكم ابن حجر العسقلاني ونحن نتحدث عن حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما اكتب عليكم، فذكرنا أنه لا يجوز رد الحديث لمخالفة لحديث آخر إلا بعد إعمال وجوه التوفيق الكثيرة. بهذه المناسبة حينما تكلمنا ذكرت كلمة الحافظ بن حجر الأسقلاني وموجزة، حيث قال في فصل مختلف من المقبول وجه التوفيق إلى آخر المراتب التي تعذفنا عنها في الأمس، وقوله من قسم المقبول دخل فيه الحسن لغيره إلى المتواتر. فإذا كان مثلا متواتر أو صحيح مشهور وكان مقيدا أو كان عاما وجاء حديث من قسم المقبول دون ذاك في الصحة صرف على ذلك وقيد أو خصص به، ولا شك في صحة هذا المنهج، لأن الأحاديث التي لم تبلغ مرتبة التواتر فهي بلا شك دون القرآن من حيث ثبوتها، دون ثبوت القرآن لما هو معلوم أن القرآن متواتر تواترا ليست كذلك، ومع ذلك فلا خلاف بين أهل السنة في جواز تقييد مطلق القرآن وتخصيص مطلق القرآن بالحديث الصحيح بل وبالحسن، فأولى ثم أولى ثم أولى تقييد أو تخصيص الحديث مهما كانت صحته أقوى من صحة الحديث الذي هو دونه، أي ولو كان في مرتبة أدنى مراتب القبول وهو الحديث الحسن لغيره. طيب ماذا هو رأيكم في قول الحافظ في النكت؟ لقد كنت قرأته رأيته غريبا جدا عن الناحية العملية التي لا يخفاكم أنه صحيح العقائد، هذا مشهور جدا عند المتأخرين وقد تبناه حزب التحرير في هذا الزمان، ولذلك رفضوا كثيرا من العقائد التي تلقاها المسلمون بقبول بدعوى أنه ليس متواترا وبدعوى أن حديث الصحيح لا يفيد إلا الظن، وقد يوالي بعضهم ويستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فما دام أن الحديث الصحيح لا يفيد إلا الظن إذا لا يجوز الأخذ به. وهذا في الواقع من جهلهم أو غفلتهم، لأن العلماء الذين يقولون في الحديث الصحيح أنه يفيد الظن وأنا الشاهد من إرادة هذه المسألة، إنما يقولون يفيد الظن الراجح الغالب، وأكثر الأحكام الشرعية كما لا يقع على أهل العلم وطلاب العلم قائمة على لا يفيد اليقين وإنما يفيد غلبة الظن. إذن نحن نقول الحديث الحسن لله وعاملوه معاملته للحديث الصحيح، لأنه لكن غلبة الظن درجات، مثلا ب190 وقد تكون دون ذلك ب180 وأنت ناجح. الذي أفاد غلبة الظن ولو بأي نسبة ما بهذا الحديث إلا مرتبة الحسن فقط، معنى ذلك أنه جعل ظنه راجحا على الشك، هذا هو الذي يحصل تماما بالنسبة لمن حسن الحديث بطرقه. ثم هذه الطرق كلما كثرت كلما قوي الظن حتى يصير يقينا. لذلك لم أجد فيما نقلت وذكرت عن الحافظ بن حجر دليلا يحملنا على التفريق في التعامل مع الحديث الحسن ذاته والحديث الحسن لغيره. هذا ما هو عندي جوابا على هذا السؤال، مذكرا بأنهم عمليا لا يطبقون هذه النظرية التي ذكرها الحافظ بن حجر في المكتب. هذا ما عندي والله أعلم. كان شيخهم يعني الحافظ بن حجر أنهم لا يطبقون هذه القاعدة. هو الحقيقة الحافظ بن حجر أذكر من الأدلة اللي ذكرها نقل عن يحيى وعن غيره أنهم لا يحتجون إلا بما كان متصل الإسناد، وقال الحديث الحسن غير يدخله المنقطع المشهور من طريق أخرى، وهذا منقول عن السلف أن لا يحتج إلا بحديث المنقطع، يبدو هذه جزئية فقط يعني. الحديث المتصل على كل حال أنا أعتقد أنه يوجد في بعض المسائل الحديثية من الخلاف ما يوجد في بعض المسائل الفقهية، ولذلك على طالب العلم أن لا يشمم عقله ومنطقه إلا للعلم الذي يطمئن إليه قلبه، بين أن يكون في الطبقة العليا التابعين أو يكون في الطبقة الدنيا. واشترك ما لأخاكم أن الطبقة العليا عندنا مزكات تزكية عامة، حديث مجهول من التابعين، ملاحظين التزكية التي أشرت لها آنفا من جهة، وعدم انتشار الكبر في العصر الأول والثاني أو في أول العصر الثاني على الأقل، بالجهة الأخرى وبإيجاد لا يمكن وضع قاعدة مضطردة لمجهول العين، هل يستشهد به ويستأنس به أم يطرح، وإنما ينظر فيما يحيطه بهذا المجهول من ملابسات. من ذلك ما أشرت إليه آنفا أنه إن كان تابعيا فله قيمته أكثر مما لو كان دون هذا الذي أعنيه. الذي حفظ من حجر في النقطة أو في شرحها لما عد من هو مقول الحديث المتابعات ذكر مجهول الحال وأمسك عن مجهول العين، ذكر من هو يعني ذكر من هو مقبول في متابعات الشواهد، فذكر الإرسال وذكر التدليس وذكر هكذا، ثم قالوا مجهول الحال. فيبدو من هذا التقييد أن عند الحافظ أن مجهول العين ليس مدرجا، أو نقول ليس مدرجا إلا بهذا الشرط. ذكرت في بعض تعليقاتي أنه على قاعدته ينبغي أن يقول أنه مجهول، لأن المجهول عنده هو الذي لم يعرف إلا برواية واحدة. فكم وكم في كتابه التقريب من الرواة لم يروي هو، لم يذكر راويا لهم في أصل التقريب الذي هو التهذيب إلا راويا واحدا، وما ذلك قال فيه مقبول، قال فيه مقبول ثالثا لكن فرضها. لكن هذا الاستثناء الذي ذكرته كأني لاحظت أيضا الحافظ وربما ما خلاف عليكم أيضا يعني للمخرجين عنده يعني يعتبر في المخرجين يعني أخرج هذا مسلم ولو مجهول العين فيكون غير إذا أخرج له الجماد، يعني يعتبر بعض يعني يعتبر الطبقة وربما اعتبر المخرج من الذي أخرج له. أنا يعني أفسر هذه ولو تسمح لي أفسر هذه لأن يعني إيراد ابن حبان له في الثقات هذا قد روى حديث المنكر، فيصح تطبيق قاعدة الذهبي والبزار بأن من لم يروي من روى عنه الثقة ولم يأتي بمثل المنكر حديثه عند الجمهور صحيح. أنا كنت أقولها كذا لمن يعني يتأويل له، وهكذا دليلكم معجبكم وأنا أذكر هذا. لماذا بتحسين حديث المجهول الذي لا يصح بالنسبة للجمهور؟ ماذا إيش رأيكم في أن الذهب حافظ في اللسان؟ فماذا إيش رأيكم في هذا؟ مقصود الشيخ أن الحافظ ابن حجر ثم السخاوي فتح المغيث لما ذكر مقالة الذهبي علق عليها بأن هذا لم يصرح فيه البزار أو ابن حبان هكذا قال، يعني مقصود أن الذهبي عندما قال أن هذا هو مذهب الجمهور لم يقل الأمر كذلك، إنما الذي صرح بهذا هو البزار وابن حبان الأنسي. نعم. ما أدري ما رأيكم يا الذهبي متجه أن هذا رأي الجمهور من الأوائل على هذا أم هذا رأي من هو متساهل منه؟ والله ما عندي من الآن استحضار للجواب عن هذا الشباب، لكن هل يمكنك أن تلخص كلام الحافظ الذهبي؟ لأنه أرى أنه عندي جواب لكن أخشى أن يكون سؤالك غير هذا. نعم. هو مقالة الذهبي أن المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أو بمثل المنكر حديث صحيح. الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أن حديثه صحيح. أعيده الآن. نعم. أنا أفهم عبارة الذهبي. نعم. ليس ينقل ذلك عن الجمهور قولا. نعم. وإنما يعني جريان عملهم على ذلك. وهذا صحيح. نعم. وهو الذي كان يدور في خدمي أنك تعليمي، وكان في نفسي أن أقول أن الحافظ ابن حجر نجده في عشرات المترجمين في التهذيب عنده، هذا إن لم أقل مئات، أنه لو كان هناك طالب علم ومتفرغ أن يتتبع الرواة الذين قال فيهم الحافظ ابن حجر صدوق ما يشبه هذه الكلمة اصطلاحا، لوجد فيه من عشرات من المترجمين عنده في التهذيب لم يوثقهم سوى ابن حبان. مع ذلك من حجر يقول صدوق صدوق صدوق إلى آخره، أنه نص من بعض المتقدمين على هذا الذي شرحه ذلك، وإنما السنة العملية التي يرانيها العلماء هو هذا الذي عبر عنه الحافظ الذهبي من تلك العبارة. والحافظ بن حجر نفسه سلك مسلكه في عشرات المترجمين الذين يسبق عليهم قول الحافظ الذهبي، ووافقه أيضا العسقلاني في هؤلاء العشرات إن لم أقل المئات. الحافظ الذهبي نفسه وقع في نفس المشكلة التي فيها الحافظ العسقلاني، أعني من سلموا هذا المنهج كلاهما. أنا أجد الذهبي في كتابه الكاشف بصورة خاصة يوثق كثيرا ممن لم يوثقهم إلا بسبان، وفي الغالب يكون الرواة عن هذا الموثق كثيرين. كذلك كما قلت آنفا عن الحافظ العسقلاني، لكن يغلب عليه أن يكون صدوق. لكن كلاهما في تراجم أخرى ما التزموا هذا الخط، يعني هذا ما مسألة اجتهادية وليست هناك قاعدة مضبوطة يمكن طردها. هذا جوابي أيضا عن مسألة. الشيخ بالنسبة ما رأيك في شرح مسلم الذي شرحه في المتن الصحيحين حول الحديث المعلن، ومن على بالرد هل على علي بن المديني أم على البخاري؟ لم يتكون عندي رأي من هو المقصود برد الإمام مسلم في المقدمة، لكن مشهور أن المقصود هو زميله فإن نقل شيخه البخاري. لكن الشدة التي في كلامه تحول بين عنيه بالذات، لأننا نعلم أن القدامى كانوا متأدبين جدا مع شيوخهم من ذوي الفضل عليهم، ولعله من المستحسن أن أذكر لك الأول وهو المشهور عنه باشتراطه التلاقي، والآخر أنه يكتفي بالمعاصرة. لكن المذهب الأول هو شرطه في الحديث الصحيح، أما المذهب الآخر فهو لا يلتزمه في الحديث دون الصحيح في الحديث عنه. لأني وجدت عبارة لتلميذه الترمذي وفي سننه يحسن حديثا وينقل عن إمامه البخاري لأنه حسنه وفيه التقريب الجديد لتقريب شبهة الخلاف بين الجمهور الذين هم مع الإمام مسلم وبين الإمام البخاري الذي نصب الخلاف بينه وبين الجمهور في موضوع اشتراط التلاقي عن اشتراطه. وجدت حينئذ أن اشتراط التلاقي هو من شروط البخاري في صحيحه وليس من شروطه في خارج الصحيح وفي الأحاديث التي يوكل إما تحسينها وإما طالة تحسين تصحيحها عنه تلميذه في سننه. ولعلك تذكر ربما جربت عمليا أيضا قول العلماء واتفاقهم أن البخاري وكذا مسلم ما جمع الصحيح كله في صحيحيهما،

أم شرط مسلم هو الرجال هم الرجال و لا مشاهدة في الاصطلاح والتعبير. نعم. يعني هو من شرط مسلم أي في التفاهم. يعني في عموم الأشياء. في قبوله. نعم. في قبول العنعنة. نعم. غير مدلل. هذا شرط مسلم. كان مقصود الكتب المصطلح لما قالت ما كان على شرط مسلم انه لم يخرج المرتبه السادسه، هل اردت الشرطيه التي تشرح في مكان اخر من كتب المصطلح والتي هي المراد بها ان يكون الرجال هم الرجال وان يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه دون ان يكون روى عن غيره، اذا اردت يعني ان تحكم على حديث بانه على شرط مسلم لابد ان يكون الرجال هم الرجال واخرج والحديث الذي عندك اخرج يعني اخرج بنفس الهيئه بهيئة الاجتماع للتقرير، هل هذا هو المراد هنا بالشرط أم يدخل العنعنة في هذا الكلام؟ في اعتقاد يدخل العنعنة. نعم. لكن الأول أقوى، يعني إذا كان السند نفس السند بعموم رجاله من الصحابي إلى شيخ مسلم بلا شك هذا بيكون يعني أقوى أنه على شرط مسلم. نعم. لكن ليس هذا بالأمر اللازم، فقد يختلف الرجال، لكن يشترط أنه ما يكون في هناك شبه انقطاع أو تدليل أو ما شابه ذلك حتى يتمكن المتأخر أن يكون هذا الحديث على شرط مسلم. الصورة الأولى هي أقوى ولا شك، أن تكون السلسلة نفسها جاءت خارج مسلم كما هي في مسلم، ويوجد من هذا القبيل حديث غير قليلة في مسلم الإمام أحمد وغيره. لكن إذا ما اختل راو أو أكثر وحل أحدهما محل الآخر وكان مثله في الثقة والضبط والقدوم من سوء الحظ ونحو ذلك من العلل، أنا أرى جواز إطلاق أنه على شرط مسلم. وعلى هذا جرى كما تعلم الحاكم وغير الحاكم حينما يقولون هذا حديث على شرط مسلم لا يلتزمون الصورة الأولى أبدا، وكذلك الحاكم الذهبي والحاكم العسقلاني حينما يقولون أنه وافق الذهبي الحاكم على تصحيح على شرط مسلم. ولعلك تذكر أنهم بهذه المناسبة يتشاهدون في التعبير حينما يكون مثلا الحديث في سنده محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة أو في شريك بن عبد الله القاضي، الحاكم يقول صحيح على شرط مسلم، هذا لوحظ بأنه فيه تسامح وتساهل في التعبير، ذلك لأنه لا يكون دقيقا قوله على شرط مسلم إلا لو كان أحد الرجلين اللذين سميتهما آنفا قد قرن به آخر لأن هذا شرط مسلم، فمسلم لم يحتج بابن إسحاق ولم يحتج بالقاضي وإنما روى لهما مقرونا بغيرهما، فإذا لم يكن في الرواة الذين يقال إن إسنده على شرط مسلم مثل هذا أو ذاك وإنما احتج به مسلم على اعتباره لمانع حين ذاك ان يقال انه صحيح على شرط مسلم، ولو كانت هيئه التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عما هو في صحيح مسلم في بعض الاحاديث. يعني شيخ يعني انت هل ترى انه لا يشترط ان يكون الرجل هو الرجل في الشرطيه عند البخاري ومسلم؟ يعني هذا هو الرجل، الهيئة قد تختلف. أيوة. أنا في ظني شيخ الهيئة تختلف إذا كان مسلم أو البخاري قد يحتج به مطلقا، أن هناك رواة يحتج بهم البخاري أو مسلم مطلقا يعني دون تقيد بسلسلة معينة أو ترجمة معينة، وهناك رواة يحتج يعني يحتج البخاري او مسلم بما بهيئه الاجتماع فيصح في الاولى او في الدرجه الثانيه كذا. من اين لنا انه يحتج به مطلقا؟ نحن ناخذ من دراسه الصحيحين نقول فلان من رجال البخاري، لكن نحن ما عندنا نص ان البخاري يحتج به مطلقا او مقيدا او ان مسلما يحتج به مطلقا او مقيدا، انما نحن من سبرنا لرجال البخاري ومسلم ووجودنا احتجاج بامثال هؤلاء نقول نحن نحتج ايضا بهم. فاذا كان سلسله السند كلهم من هذا الوجد عند الشيخين او احدهما نقول على شرط البخاري، لكن مو شرط ان يكون الهيئه هيئه السند من اوله الى اخره هو الذي وجد في صحيح البخاري او صحيح مسلم. قولك آنفا مش واضح انه مش هذا اللي يعني مطلقا، من اين ناخذ هذا؟ والله يبدو يعني هذا اللي ذكر في كتب المصطلح وهو الذي اذكر الان قرره الحافظ في النكت وفصل في سوره الاجتماع وسوره الانفراد، ربما يكون يعني الاتفاق المتفق عليه هؤلاء افترض ان البخاري ومسلما قد احتج يعني احتج به مطلقا، او ان كان البخاري او مسلم قد يعني وثق هذا الراوي او نحو ذلك. اما من كان مثل ابن اسحاق وغيره فهم اخرجوا ما توبع عليه، فمن هذا الوجه يعني ما ادري هذا الذي ذكر يوثق البخاري الرجل ولا يخرج له الا من على نعم توجيهه الموظف يعني علم ذلك هذا لا بذهني نعم، لكن انا مقصودي توثيقه المطلق الذي هو دون تقييد يدل على الاحتجاج المطلق الذي هو دون تقييد، يعني اذا وثق الرجل ولم يقيده في الشاميين او في كذا او في كذا، هذا التقييد اذا وثقه مطلقا يكون محتجا به مطلقا عندنا. انا سؤالي من اين عرفنا انه وثقه مطلقا؟ امن داخل الصحيح ام من خارج الصحيح؟ يعني لابد ان يكون التوثيق نعم اما من داخل الصحيح التزاما وليس نصا نعم، واما ان يكون من خارج الصحيح نصا وليس التزاما نعم. واضح هذا الكلام؟ نعم انا اعتقد ربما اذا كان الامر كذلك اذا سمحت اذا كان الامر كذلك فاما ان نقول عرفنا توثيقه من داخل الصحيح اذا كنا هذا على شرطه وليس عندنا انه وثقه مطلقا، او قلنا انه وثقه خارج الصحيح يرد الاعتراض السابق انه قد يوثق الرجل خارج الصحيح لكنه لا يحتج به في الصحيح، اذا توثيق خارج الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به في الصحيح. لقائدا يقول هناك تلازم لأنه هو لم يشترط الصحة، لم يشترط أن يجمع كل حديث صحيح في صحيحه، فلا مانع أن يكون هذا الرجل الذي وثقه في خارج الصحيح هو يحتج به، ولكن هو ما أورده لئلا أورد من هو أعلى منه في بابه. معليش هذا الموضوع مش موضوع خلاف. إي نعم. الموضوع بارك الله فيك من أين نقول أن هذا الراوي الذي روى له في الصحيح وثقه مطلقا؟ لا يعني إذا ربما الشيخ أنا ما هم ذكروا في ظني أنا ما وقف عن شيء من هذا. الإنسان يذكر ما وقف عليه. أن الذي أعرفه أن الذين يوثقهم البخاري قسما. قسم يحتج به في الصحيح وقسم لا يحتج به في الصحيح. وهناك في رواة البخاري من لا نجد له تصحيحا. ليس فقط من البخاري بل ولا من غير البخاري. يقول العلماء حين ذلك احتجاج البخاري به في صحيحه توثيق له، توثيق له. اذا من احتج به البخاري فهذا لازمه أنه ثقة عنده. لكن هذا لا يعني أن كل رواة البخاري لم يوثقوا البخاري الصحيح، كما أن العكس لا يعني أن كل من وثقه البخاري الخارج الصحيح قد روى له في الصحيح. ما في تلازم بين الأمرين. على كل حال طال الموضوع في المسألة، والمسألة وضحت إن شاء الله.